دل الكتاب والسنة والإجماع على فرضية الصيام، دل الكتاب والسنة والإجماع على فرضية الصيام. أما الكتاب واحدة أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، ومعنى كتب أي فرض، ومعنى كتب أي فرض. وقال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما من السنة فحديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، معروف لديكم، معروف الحديث كلكم تحفظونه: شهادة لا إله إلا الله، نحمد الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، اتفقون عليه. وأما الإجماع فقد نقله طوائف من أهل العلم، منهم ابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم.